طريح ببابه، بل لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. إني لمت طريح ببابه، بل لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. في رحاب الله غيرك عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه صلاة دائمة إلى يوم نلقاه، أما بعد، فكم يشتاق المرء إلى أن يترنم بأسماء الله وصفاته، وكم يتوق إلى رحاب الله جل وعلا. فتعالوا بنا أن نعيش قليلا مع الرب العظيم سبحانه وتعالى، نشدو باسمه ونتذكر آلاءه. سبحانه قال عن نفسه عز وجل كما قال عن نفسه على لسان هود عليه السلام: إن ربي على صراط مستقيم. الله جل وعلا على صراط مستقيم في خلقه وأمره ونهيه، وفي ثوابه وعقابه، وفي قضائه وقدره، ومنعه وعطائه. على صراط مستقيم في عافيته وبلائه، وفي توفيقه وخذلانه، لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس والذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل، ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها، ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال، كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به، حيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء سبحانه. وهو جل وعلا يحب لعباده أن يمضوا في سيرهم إليه على صراط مستقيم، وأمرهم في كل ركعة يركعونها وفي كل صلاة يقيمونها أن يدعوه جل وعلا بالهداية لذلك الصراط المستقيم وطلب الثبات عليه. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية للصراط المستقيم نعمة عظمى وعطية كبرى لا ينالها إلا الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والتابعين لنهجهم والسائرين على منوالهم، وحسن أولئك رفيقا. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه السبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه كان بعباده خبيرا بصيرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة، فأنار الأبصار وأحيى الضمائر والأفكار. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. سبحانه وتعالى لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. سبحانه محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، جميل يحب الجمال، وطيب يحب كل طيب، كريم سبحانه يحب الكرم، وتواب يحب التائبين، وحيي ستير يحب أهل الحياء والستر. يستحي سبحانه وتعالى من عبده إذا مد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شاب في الإسلام. سبحانه غفور عفو يحب العفو عن عباده، ويغفر لهم على ما كان منهم إذا استغفروه. تكسر الذنوب وتعظم العيوب وتقسى القلوب، فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان، فيناديه جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ينادي عبده نداء المتلطف ويدعوه دعاء المشفق عليه: يا عبدي وعزتي وجلالي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. سبحانه بابه مفتوح ولكن من يلج، والمجال مفسوح ولكن من يقبل، والحبل ممدود ولكن من يتشبث به، والخير مبذول ولكن من يتعرض له. فأين الباحثون عن الأرباح؟ وأين خطاب الجميلات الملاح؟ أين عشاق العرائس وطلاب النفائس؟ من أقبل إليه سبحانه تلقاه من بعيد، ومن أعرض عنه ناداه من قريب. ومن ترك من أجله أعطاه فوق المزيد. من أراد رضاه أراد ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. أهل ذكره أهل مجالسته، وأهل شكره أهل زيادته، وأهل طاعته أهل كرامته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. إن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو رحيم بهم، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. الحسنة عنده بعشرة أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عنده بواحدة، فإن ندم عليها واستغفر غفرها له سبحانه. سبحانه يشكر على اليسير من العمل، ويغفر الكثير من الزلل. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا بمحبته وتعظيمه، وأن يلهج ألسنتنا بذكره، وأن يشغل جوارحنا بطاعته. وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح طريح ببابك، هل لسواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، من لسواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا. كنتم مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.